صوت العرب من القاهرة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الموضوع ده ما يتسكتش عليه أبدا. تاني تاني يا زنفولي. وأنا كل ما أقول التوبة بطولة يوسف داود، فاروق نجيب، بالاشتراك مع أحمد نبيل، تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسرية علي. شيش بيش أهو قصاد الكل. بس وريني يا شملول هتلعبها ازاي. هلعب ايه يا نصاب؟ انت غيرت العواشير، كان فيه وشاط في اليك، راح فين؟ طار ولا خليته العدة؟ شوفوا بقى الكلام الخايب، شوفوا العقد. بلاش حاجك فاضية، بلاش تماحيك، خلي عينك جوه الطاولة عشان لا تقول اشطر ولا اشطط حط. الله الله الله الله، في ايه؟ حاوليه يا شباب تحت السبعين. حلو الواد فوضى القهواجي، صحيح هو ما بيفهمش حاجة، بس في الطاولة بقى مفيش قهوة. والنبي النبي النبي النبي، لو جبت خبير من بلاد الهاو هاو مش هيعمل لك حاجة. شوف يا فوطة، بزمتك انا بقول لك، بزمتك. شوف بزمتك، القشاط ده كان فين؟ انا القشاط ده ولا ده؟ ده انت عاوزه فين؟ في اليك. 50 قرش كتير حرامي. الله، ليه كده؟ ليه الدنيا بتغلى؟ الدنيا بتغلى بيه، مش عاوز الشهادة في الطاولة تغلى. ماشي يا لس. انتوا بتتوشوشوا بتقولوا ايه؟ وحقوله ايه يا اخوي؟ فاكرني زيك ولا ايه؟ انا قضيت حياتي الوظيفية 40 سنة في وزارة العدل، ما خدت السيجارة، شوف سيجارة ولا سيجارة من مواطن واحد. شوف التخريف بقى، شوف العقد، ايه اللي جاب حياتك الوظيفية في الطاولة؟ بصراحة بقى زعبلاوي بيه، كان فيه قشاط في اليك. انا شايفه بعناية اللي هياكلها الدود. جرايا ده فوطة. طب بسمتك، شوف بقى انا بزممك اهو. كان في قشاط في اليك. انت عاوزه فين؟ في البيش. هو هيدفع جنيه، انت هتدفع كام؟ انا هاخد الجنيه وريحك منه. ايه ده بقى؟ لو سمحت ما تأثرش على الشاهد بتاعي. بصراحة بقى انا شايف يعني تدفع جنيه ونص ولا نفضل على كده؟ يا حقير يا استغلالي. ماشي، بس ياك تزود تاني. لا مؤاخذة بقى، القشاط كان في البيش. لا اله الا الله، اليابة هتقوم يا عالم، دي اليابة عمت خلاص، الوجه بيثبت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وحدوه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وادي واحد اتكل على الله بدري بدري. انت تعرفه يا زعبلاوي بيه؟ لا يا زنفولي بيه. امال بتقول اتكل ليه؟ هو هيكون حد من معارفنا. يا عم هو مش طار خلاص، اللي طار طار خلاص. لا لا لا لا، ايه ده يا بني ادم؟ فين الصداقه؟ فين الوفاء؟ خلاص خلاص، الراجل يموت كده في طيس كده من غير ما حد يزعل عليه. الله الله الله الله، انت هتعرفه يا زنفولي بيه من بقيه اهلك؟ ولو يا اف، ولو. اعمل حسابي يوم زينا يا راجل، وانت متشنك كده ومتلقح، وتبص تلاقي نفسك مرمي، محدش عايز يقرب منك. الله الله الله الله، خلاص يا عم ما تفولش عليا امال. انت رايح فين يا ولا فوطه؟ تعال هنا. هروح فين يعني؟ عندي شغل. الله، الزباين في القهوة كتير. الزباين ايه يا غاب انت؟ قوم يا اخويا، انت هو قوم يا حبيبي. ايه يا زنفولي بيه، عيب اللي بتعمله ده؟ العيب يا اخويا انك تقعد تلعب طالة وتسيب اخويا حبيبي رايح لمثواه الاخير، وانت عمال تلعب شيش بيش ودش. قوم يا حبيبي انت وهو. اتجننت يا زنفولي بيه، انت اتجننت؟ عاوز نمشي بجنازة واحد ما نعرفوش. يا زعبلاوي يا زعبلاوي، قدم السبت علشان تلاقي الحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يعني ايه؟ يعني نمشي في الجنازه وناخد بخاطر عياله واهله، يمكن ربنا يكرمك بواحد ما يكونش شاف خلقتك دي قبل كده، يبقى يرانك الفاتحه. يا اخي من بقك يا اخي، وإيه لازمة السيرة بس دي دلوقتي؟ هتقوم ولا أكمل لك بقية القصيدة؟ هقوم أهو. يا ساتر عليك يا أخو على ملفظك، دايما تعكنن علينا كده. ابقوا اعتذروا للمرحوم بقى. انت بتتداري يا أخويا، انت بتضحك عليا يا جدع. انت بدل ما انت فتح ضربك كده على الرابع، قوم يا اخي وانت زي الشحط كده، خد براجل الراجل بخاطر الراجل اللي مات. وانا مالي يا عم؟ انا يوم ما حموت مش عاوز حد يبقى يمشي في جنازته. اعملوا لاخرتكم يا باشا، ده الواحد نفس داخل ومش طامن اذا كان هيخرج تاني ولا لا. الله يعكنن عليك يا شيخ. يا عم لو عاوز تمشي في الجنازه الحقها، بدل ما تتاخر على المرحوم يقوم يزعل منك. جايلك جايلك يا حبيبي، الجنه وتعب. يلا يا زعبلاوي يلا يلا قوم ورايا. لا اله الا الله، قول ورايا لا اله الا الله. لا اله الا الله. ايه مالك كده ساكت ليه؟ ما انا بقول، بس بقول في سر. لا يا اخي لا يا اخي يا اخي، قول بصوت عالي عشان يسمع. يعني هو الميت هيسمع؟ هو ده وقته علشان اشرح لك. قوله بس، قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك. شد حيلك يا راجل، وما شد حيلك الجنة ونعيمها. ده كان اكتر من اخ يا راجل، ده عاش معايا العمر كله اكتر ما عاش مع عمه وابوه. يا سلام يا سلام يا سلام على الوفاء، والله لسه الدنيا بخير. سامع يا سعبلاوي بيه؟ شايف الوفاء؟ شايف؟ الله، وراح فين؟ زوغ مني برضو. على العموم لما اشوف وشه بس، لما اشوف وشه. هو انت كنت تعرف المرحوم؟ اعرفه بس، ده كان اكتر من اخ، ده عاش معايا اكتر من ان عاش ببطن مامته. مين التحفه اللي ماشي هناك ده؟ مش عارف يا معلم، انا اول مره اشوفه. هو هيكون حكومة على منصور؟ مش معقول يا ريس، ما الحكومة هتاخد بالها من المرحوم اللي احنا شايلينه في دماغنا ده، انه بضاعة باتنين مليون جنيه. حط صوتك يا غبيت. انت عاوز حد بره؟ امال هنعمل ايه يا معلم؟ اخلع انت وروح بلغ الجماعة ان الحكومة وعاملة كمين، خليهم يغيروا معاد التسليم. حمامة يا ريس. ايه رايح فين؟ مش عيب تعمل زي الزعبلاوي وتزوغ مني؟ يا اخي مش تخلي عندك دم. انا اذا قدرت تزوغ من المرحوم مش هتقدر تزوغ مني انا بالذات. ارجع مكانك. وحدوه. الحق يا معلم الحق. جرى ايه يا منصور؟ ايه اللي رجعك تاني؟ مصيبه يا معلم، انت عارف الراجل الدهل اللي انت بتقول عليه ده طلع ايه؟ انت عيالة طلع ايه؟ طلع لوا يا معلم. يا نهار اخبر، لوا؟ وانت عرفت منين يا منصور؟ خبرة بقى يا معلم، تو ما بص في عيني وقال لي انت عزوخ مني، عرفت على طول انه لوا. يعني احنا كده اتزنقنا وهنروح فيها، بس في حاجة. لا ايه يا معلم؟ طب لما هم بوليس وعارفين ان البضاعة في خشبة الميت اللي فوق دماغتنا دي، ما قبضوش علينا ليه متلبسين؟ ما يمكن يا معلم عاوزين يضربوا حجرين بعصفور واحد. يا دي اسمها، عصفورين بحجر واحد. المهم يا معلم، اكيد هم عاوزين يقبضوا علينا وعلى المعلم درويش اللي هنسلمه البضاعة. هلا، انت عندك حق. طب والحمر ايه دلوقتي؟ انا خايف يا معلم، انا مش عاوز اخش اليومين تاني. اهدى الاحسن يحس بينا ان احنا كشفناه. معلم انا كتفي اتخلع من شلت الخشبه دي. بس يا منصور، انا عندي فكره. هي يا معلم؟ شوف يالا، زي ما انت قلت، مش هم عاوزين يضربوا عصفورين بحجر واحد؟ يبقى معنى كده انهم مش هيقبضوا علينا الا لما نيجي نسلم المعلم درويش، وعشان كده احنا مش هنسلم المعلم درويش، واصلا مش هنروح له خالص. امال هنعمل ايه يا معلم؟ هنفسحهم معانا. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني احنا هنفضل نلف على كل المدافن اللي في البلد وهم ورانا، لاما نتعب احنا ونسلم نفسنا، لاما هم يتعبوا ويخلعوا. وده برضو كلام يا معلم. هنفضل نلف واحنا شايلين البضاعة على دماغتنا المجاورين والبساتين انت عندك حل تاني؟ بس انا تعبت يا معلم. استحمل لحد ما نشوف مين هيقدر يضحك على مين. وحدوه. لا اله الا الله. اجلني اجلني عنك يا اخي، انا ملاحظ انك تعبت على كتف اخوك وريح انت. ده كان حبيبي. لا مش معقول. لا مش معقول يا باشا، مش معقول. ده ثواب يا ولد، ثواب. اوعى كده حملني على كتفي. بعدين يا ده منصور اللواء ده بيلعب معانا لعبه جديده. لا مش بقول لك احنا خلاص روحنا في 60 داهيه. انا بقول لك ايه، احنا بقى فاره فرصه نزوغ، ولا من شاف ولا من ديري. يا سلام، واسيب 2 مليون جنيه للحكومه بالبساطه دي؟ على الاقل الواحد يتعبهم بيهم الاول. يعني هتعمل ايه؟ ومين يا اللي شايل الخشبه دلوقتي؟ البوليس، قصدي اللواء، وكم واحد من رجالتنا. حلو، احنا نخلع برجالتنا بصنعة لطافة وندبس الناس اللي في الجنازة ونلف بيهم لحد ما نقطع نفسهم. يا عين عليك يا معلم يا ابو التمخيخ. اما حتة فكرة هتحرمهم بعد كده يتعرضوا لأي واحد مننا بيشتغل في الصمت. وحدو. لا اله الا الله. الا قول لي يا ابني، هو احنا هنفضل ماشيين كده على طول ولا ايه؟ ده انا قلبي اتقطع، بقالنا اكتر من ساعتين ونص ماشيين. هو الميت ده حيفينه في الهند؟ ايه ده يا راجل، ايه ده يا راجل؟ عيب عيب، انت تعبت ولا ايه؟ شد حيلك امال، كله بثوابه. ما انا عارف يا سيدي ان كله بثوابه، بس يعني السن لحكمه، الواحد مش قادر يتحرك. يوم يجي يشيل ميت. طب وانت ايه اللي خلاك تشيل بس؟ هو انا شلت ولا تهببت؟ انا لقيت واحد شدني وراح مريح الخشب على كتفي ورجع لورا وبعد عني. كل شوية اقول حيجي ويخلي عنده دم ويشيل عني، الظاهر ناسي. يا راجل ما تستخسرش قوتك وصحتك وشبابك في فعل الخير. وفين الشباب ده يا ابني؟ انا ما قلتش بس الواحد بخير بطريقه اريح من كده. يعني هو كان المفروض يحطوا الخشبه دي في عربيه ولا باين عليهم برضه الواحد يعصب. عندك حق يا ابني. انما قول لي حضرتك، المرحوم مات ازاي؟ بقى انت مش عارف المرحوم مات ازاي؟ هو عمك تقول لي اخويا وحبيبي من قبل ما ينزل من بطن مامته. انا ما كنتش هنا لحظه الوفاه بصراحه. اصلا انا كمان ما كنتش موجود لحظه الوفاه. امال زعلان قوي ومتشنج علشان انا مش عارف تحكي القرف. بتقول ايه؟ مش سامعك. استنى لما نسال اللي ماشي جنبي ده. من فضلك لو سمحت النبي قول لي، هو مين اللي مات؟ الكلب. كلب ايه؟ الكلب؟ ايوه، الكلب بتاعه اللي مربيه من هو لسه جر وصغير. تخيل مربيه هو من قد كده. المهم ايه اللي حصل؟ نسي في يوم من الايام انه اكله. قام اكل. لا، امه هي اللي كلته. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف يا اخي، الكلبه هي اللي كلته. طب لما هي كلته، امال احنا شايلين ايه؟ ده بعيد عنك شوية العظم اللي فاضلين. لا لا، سامع يا اخي، سامع، بيقول لك شوية عظم. بس ده باين عليك كان عريضه طويل قوي. ليه؟ اصله تقيل قوي. انا اقول لي يا اخي انت. ايوه، هي المدافن بتاعتكم بعيدة قوي كده ليه؟ لا بعيد ولا حاجة، اصل المرحوم الله يرحمه كان بيحب الهدوء. الهدوء؟ اه يا سيدي على الهدوء. الله يرحم المرحوم، ما احنا كلنا بنحب الهدوء يا اخي. لكن المرحوم يعني ما لقاش مكان اقرب من كده يستمتع فيه بالهدوء. الله يرحمه بقى كان غاوي الاماكن المرتفعه. ايه؟ هو انتم حتدفنوه فوق البرج؟ برج ايه بس يا راجل انت؟ ده احنا ولا اقول لك ثانية واحدة أسألك، إحنا هندفنه فين؟ الله، هو أنت مش من أهل الميت؟ لا، ولا أعرف. الله، أمال ماشي بقالك أكتر من 4 ساعات وراني؟ وده برضه سؤال، ثواب يا اخي. هو الواحد بيقدم السبت علشان يلاقي يعني ايام الاسبوع بعد كده. محدود. لا اله الا الله. انا خلاص مش قادر. جرى يا سيد التمالك. امسك نفسك يا راجل، امسك نفسك. الله، امسك نفسك. الخشبة بتبيع حدوها بينا. الرجل واقع. يلا بينا، يلا بينا. هذا منصور في الزحمة دي قبل ما نروح في الرجلين. لا اله الا الله. الرجل طب ساكت. الله، هي الناس بتجري كده ليه؟ يا عالم يا هو، حد يلحق الراجل ده والميت ده؟ الميت احسبه كده معقولة؟ ايه ده؟ كويس كويس كويس حضرت الضابط النجيت. الراجل ده مش عارف قصد له ايه. يا ريت تطلب له الاسعاف بسرعة لحسن يروح فيها. ايه اللي في الخشبة دي؟ خشبة؟ اه، جبنة رومي. نعم، انت بتهزر؟ جرى يا حضرت الضابط، وده برضو سؤال، خشبة ميت هيكون فيها ايه؟ سندوتشات طعميه فيها ميت طبعا. افتح يا عسكري الخشبه دي. يا بيه يا بيه، حرام حرام يا عالم، الميت يروح فيها؟ ده نموت له حرمه برضو يا عالم. افتح. اه، ايه ده يا سيدي؟ هو ده الميت يا رشدي؟ رشدي رشدي، ده انا الزنفولي. وكمان مغير اسمك يا رشدي؟ انا اسمي الزنفولي. رشدي ده ايه؟ انا امي لما ولدتني سميتني الزنفوري، وبعدين حسي بالميت عبيان كده. حرام عليك يا راجل. المخدرات دي كلها في نقلة واحدة يا رشدي. عندك حق، ده عظم الميت. اصل كان في كلب. كلب ده ايه؟ انا هقول ايه؟ انت مخدرات ايه؟ مخدرات دي يا رشدي. انت بتقول ايه؟ مخدرات. ايه مخدرات؟ ايوه. يا لهوي يا لهوي. اقبض عليه. مش عاوز وجع دماغ. انا قلت لك انت رشدي، يبقى انت رشدي حتى لو ما انتش رشدي. يا سيدي افهمني، اديني فرصه اشرح لك الموضوع. زنفولي زنفولي حبيبي، ايه اللي رماك الرميه دي يا زنفولي؟ انا مش قلت لك بلاش؟ الحالي يا زعبلاوي الحالي، قول لهم انا مين. انا الزنفولي يا جماعه، صدقوني والله. طب ما تخافش ما تخافش، خلاص خلاص، حضره الضابط عرف الحقيقه وهيفرجوا عنك دلوقتي، بس دي اخر مره يا زنفولي. توب توب توب، كنت امشي في جلسه تاني. بس انا متاكد بقى ان ده رشدي واللي بندور عليه بقالنا اكتر من سنتين. والله العظيم والله العظيم، انا اسمي زنفولي، واسالوا امي هتقول لكم. خلاص خلاص بقى، ما توجعش دماغنا يا زنفولي، هتخرج هتخرج باذن الله. ماشي يا رشدي ماشي، عديت من المره دي، لكن وحياة شرف العسكري، ما حسيبك طول ما انا على قيد الحياه. روح يا شيخ، روح روح، ربنا يريحك من الدنيا وبلاويها. وبعدين وبعدين معاك يا زنفول، ولا كل يوم والتان اروح اجيبك من مصيبه ولا ايه؟ سيبك بقى من كلامك الخائب ده، انت سبتني لوحدي ليه في الجنازه؟ انت مش كنت ماشي جنبي؟ زوغت ليه؟ انت اصلك غبي ما بتفهمش. شو بقى، اوعى تتطاول على سيدك. سيدي سيدي يا سيدي، ده انا لو كنت سبتك كان زمانك دلوقتي نايم على البرش. والله البرش ارحم من خلقتك. على العموم انا غلطان، المره الجايه هسيبك تتدبس بغباوتك كده في اي مصيبه، وساعتها اشوف مين هيساعدك. يلا يلا بينا عشان اروح. يلا. لا لا لا، انا مش عايز اروح دلوقتي. انت لسه فيك نفس تمشي؟ النيل النيل يا زعبلاوي يا اخويا، النيل النيل بيغسل هموم اي مهموم. ايه يا اخي، ما جربتوش قبل كده؟ ما كانش عد غلب على الهموم. عاد احنا ماشيين على النيل اهو، وهتشوف بعد اقل من نص ساعه هتبقى مفرفش ازاي. هتحس انك ايه، هتحس انك شاب في العشرين، يمكن كمان تفكر انك تتجوز. جواز؟ جواز ايه يا راجل يا عجوز؟ انت عندك كم سنه دلوقتي؟ انا عجوز يا عجوز دلوقتي؟ دلوقتي انا عندي 20 سنه. 20 سنه؟ ده انت بالقليل قوي فوق الستين بسبع تمن سنين على الاقل يا ضلالي. ايه ده؟ ها انت شايف اللي انا شايفه ده؟ بقولك ايه مالناش دعوه بحد، خلينا في حالنا، احنا مش ناقصين. الله الله الله الله، دي بنت هترمي نفسها في النيل. يا راجل ترمي نفسها في النيل ايه؟ تلاقيها بس عاوزه تستحمى. تستحمى يا زعبلاوي؟ تستحمى برضه الساعه 12 بالليل؟ انت اتجننت، دي باين عليها هتنتحر. بقولك ايه ما تهرش نافوخي، انا مش هخرجك من اي مصيبه تانية، انت فاهم؟ يلا بينا ومالناش دعوه بالناس. اسمع كلامي يا زنفولي، البعد عن الناس غنيمه. ما تقدرش يا زعبلاوي، استني يا بنت، انت بقى معقوله انت بتعملي ايه؟ سيبني ارجوك، ابعد عني، روح لحالك يا عم. انت بتعملي ايه؟ هترمي نفسك في النيل؟ ده برضو كلام حد عاقل. صص. الله يحفظك يا ست، شايف برضو ايه بتشتمي واحد قد والدك؟ طز في العقل وطز في اي حاجه فيها عقل. طيب استهدي بقى بالله، استهدي بالله كده وتعالي اقعدي هنا. استغفر ربنا يا شيخ، قولي استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. بقولك يا زعبلاوي، يا الله، هو راح فين؟ زوغ مني تاني. انت مجرم سفاح. انا يا بنتي ليه بس كده؟ انا انقذتك من الانتحار، ابا مجرم وسفاح برضو. طبعا، معنى كده انك سلمتني ليهم يا مجرم. لا لا يا مجرم. استهدي بالله، يلا قوليلي بس، انا عايز افهم ايه الموضوع. وانت مالك يا حشري؟ انا مش عايز اتحشي في اي حاجة، انا بحاول اساعدك مش اكتر من كده. انت مالك؟ واحدة وبتنتحر، حد اذنك انك تنقذها تفرد نفسك عليها؟ ربنا يهديك. اتهادي بالله يا بنتي بالراحة كده على نفسك، انا عارف انك انت مخدودة قوي من اللي حصل معني. كان زماني دلوقتي خلاص خلصت وخلعت بدري. هو فعلا بدري يا بنتي، بدري قوي، هو فعلا بدري. انت عندك كم سنة؟ 70 سنة. 70 سنة؟ يا انت لسه كتكوتة صغيرة. ويا ترى بقى اللي عندها 70 سنة دول عملت فيهم ايه؟ ولا حاجة، وبين عليا مش هعمل فيهم اي حاجة. طيب يا حلوة يا اللي عندك 70 سنة، ياختي كنت هتنتحري ليه؟ ايه؟ زهقت من الدنيا ليه؟ دي الدنيا جميلة جميلة، اسأليني انا. هو انت عندك كم سنة؟ انا عندي 20 سنة، بتسألي ليه بقى؟ كبير قوي قوي قوي قوي. بقولك ايه، تتجوزني؟ نعم. بقولك تتجوزني، ايه مالك فتحت بقك؟ يا ماما لا اله الا الله، غلط علي بابا، لا اله الا الله خالص. والله دي علامه من علامات يوم القيامه، بقى واحده زي البدر لسه في ريعان شبابها ولسه ما عدتش ال70 سنة يا دوب، تقوم تدفن نفسها مع واحد عجوز زي حالاتي عنده بالكتير قوي 20 سنة بس. ده برضو كلام، برضو ده كلام ناس عاديين. ما تجننيش وتجيب لي ست العقل دي قدامي. حاضر بس ايه، برضو ده يبقى كلام ناس مجانين. وانت فاكرني مجنونه مش كده؟ لا لا لا لا لا، سمح الله، دي ست العقلين. مجنون مين اللي يقول عليك انك مجنونه؟ ربنا يلطف بعبيده يا رب. تلاقيك دلوقتي بتقول ايه البت المجنونه دي اللي بتقول على نفسها عندها 70 سنة وهي لسه ما كملتش ال20، مش كده؟ انا ما قلتش اي حاجه. ما تخافش قوي كده، انا هحكي لك حكايتي. بس انت ولا مؤاخذه، يعني انت مش شايفه ان الوعد على شط النيل وفي ساعه زي دي يبقى صعب على اللي في سني انا؟ يعني عاوزنا نعمل ايه؟ انا بقترح وبدون زعل، يعني لو نتمشى شويه بعيد عن شط النيل يبقى احسن. لا لا لا لا لا يا ناصح، انا مش هتعتع من هنا الا لما احسم امري معاك. هتتجوزني ولا لا؟ طب الجواز ماله ومال الساعه؟ قعدتنا على شط النيل بالشكل ده، ده هموت بالساعه. لا يا جميل، ما هو عشان لو مش هتتجوزني اتكل على الله وارمي نفسي في النيل على طول. يعني ايه؟ يعني احنا مش هنمشي من هنا غير واحنا رايحين المأذون، غير كده لا. فهم؟ يعني ما فيش حل غير ده. هو ده وبس. قلت ايه؟ امري الى الله سبحانه وتعالى. احكي يا اختي احكي وانا سامعك، بس يا ريتك تختصري لحسن الساعة هتخلص عليا. انا شوف يا سيدي، البرقوقي عاوزني اتجوز الدكتور، وتفاحة عاوزاني اتجوز المهندس. الله بس كده. طب يلا بينا بقى، يلا بينا. العملية بسيطة قوي. بسيطة ازاي؟ لا تسمعي كلام البرقوقي ولا تسمعي كلام تفاح. امال اعمل ايه؟ اعمليهم يا ستي عصير واشربيه. صح صح، لازم اعملهم عصير واشربهم قبل ما ياكلوني هم. ايوه يا اختي، البرقوق والتفاح هم اللي هياكلوكي مش كده؟ ده انا كنت اعرف واحد صاحبي بلعيته شمامة. انت بتهزر وبتهرج، انت ايه؟ باين عليك راجل هزق. عيب عيب. لا لا لا لا لا كده ازعل منك. لا خلاص ما تزعلش. بقول لك ايه، لا لا لا لا ما تكشرش كده، افتح بقك اللي كنت فاتحه تاني. خلاص خلاص خلاص خلاص، انا ماشي بقى. طيب انا برضو همشي عن اذنك. انت رايحه فين؟ رايحه فين يا مجنونه؟ تعالى، اصلي انت بقى ما بتسمعش الكلام. انا قلت لا، اما نتجوز الليله دي او ارمي نفسي في النيل، اكتر من كده مش هقول ولا هعمل. طيب. ها ايه رايك؟ استني رجلي واحده فوق. استني استني بالراحه بالراحه. فاهمين؟ لا لا لا لا، انت متعب قوي قوي قوي. انا بقول لك البرقوقي عاوزني اتجوز الدكتور، وتفاحه او ساكت تتجوزي المهندس. طب انت بقى عاوزه تتجوزي مين بقى؟ انا عاوزه اتجوز الدفاس. دخل فيها كمان دفاس. انا بس عارف ايه اللي خلاني انقذك. ما كنت اسيبك يا شيخه تغرقي وريح العالم منك ومن جنانك. لا لا لا لا، ده انت بنتش مجنونه، ده انت فاضيه وبتهرجي مش كده؟ مش بقول لك ان الموضوع صعب قوي قوي قوي؟ يا مجنونه يا مجنونه، هو انت قلت اي حاجه؟ البرقوق دفاع اخد دفاس، دفاس ايه وبرقوق ايه؟ الدفاس ده هو حبيب قلبي، واخد بالك؟ من غيره انا ما اقدرش اعيش، انت فاهم ولا لا؟ عشان كده عاوزه تتجوزيني انا، ها مش كده؟ عشان تجيبي لي مصيبه، عشان انا ناقصك وناقص مصايبك. كل ده مش مهم، انت مش فاهم. ومش عايز افهم. انا هحكي لك كل حاجه، ركز معايا، افتح بقك تاني اللي كنت فاتحه ده. الله جميل. انا هرسيك على كل حاجه. شوف يا سيدي، البرقوقي ده ابويا، هو عاوزني اتجوز الدكتور. خلاص اسمعي كلام ابوك. وبعدين هو الدكتور وحش، ده زي المنشار، طالع واكل نازل واكل ما بيرحمش. يا اختي يا اختي اتكلي على الله. استنى بس، تفاحة دي امي، عاوزني اتجوز المهندس. طيب الفقي لما يسعد، ادي عندك دكتور ومهندس، اختاري ما بينهم. بس الاتنين ما ينفعوش. يا مثبت العقل والدين يا رب، ليه يا ست الكل ما ينفعوش؟ ناقصين ايدين ولا ناقصين رجلين؟ انا هموت بالساعه. ارجوك ارجوك اديني فرصه، عايزه اشرح لك من غير ما تقاطعني. ابوس ايديكي تختصري اختصري، الساعه هتخلص عليا. انا عليا من ده ايه بس يا ربي؟ اي حد يسمع الموضوع ده يعمل زيك كده. الدكتور ما ينفعش، عشان الدكتوراه بتاعته في الصمت. ده مرض جديد ده ولا ايه؟ شوف انت اللي بتضيع الوقت اهو، انت اللي بتهزر. مش افهم، بس افهم ايه الصمت ده؟ تخصص كوكايين، فهمت بقى؟ بيتحط كوكايين؟ اه. يا خسارة خسارة يا خسارة يا خسارة شبابك يا بلدنا. يا ريت على كده، ده هو اللي خبير في أصناف الكوكايين، وهو اللي بيحدد سعر كل صنف. ده معاه بكالوريوس طب بقى قسم شم، أكيد المهندس متخصص في الهروين. يا ريت، ده هو اللي بيرسم خطط التهريب وزي دخلوها ويهربوها من مكافحة المخدرات. والأفندي بقى اللي بتحبيه سيادتك انت، قلت اسمه ايه؟ الدفاس. الدفاس الدفاس ده بقى اكيد يتلاقينا الشال بيدفس ايده في جيوب الناس وينشب مش كده؟ بالعكس، ده الدفاس ده العيلة بتاعته، هو محاسب، محاسب في بنك. وش معنى ده اللي فاشل في عيلتكم ومعارفكم يعني؟ أكيد الولد ده تلم على ناس أفساد وأخلاقه. شفت بقى، هي دي المشكلة، هي دي مشكلتي ببساطة. طبعا إذنك بقى، عن إذنك قومي حضرتك ارمي نفسك في النيل وانا حروح. لا لا لا لا، بعد ما قلت لك كل حاجة عاوز تزوغ مني. لا كل حاجة ايه؟ كل حاجة ايه يا مجنونة؟ روح ارمي نفسك ولا اتجوزي الدفاس بتاعك ده بعيد عني. قال ايه دفاس ودكتور ومهندس؟ دي صحيح هيلة مقصلة. لا، لو اتحركت خطوة واحدة من مكانك انا هصرخ والم عليك الناس كلها واقول انك خطفني. انا خطفتك؟ ايوه خطفتك انت يا لهوي. بقول لك ايه، اقعد واسمع من غير ما تفتح بقك. ها، حرام عليك، حرام عليك يا شيخه، هو اللي عملت فيك حاجه وحشه؟ ده انا كان غرضي اني انقذك. سيبني اكمل. لما ابويا وامي عرفوا اني عاوزه اتجوز الدفاس واسيب الدكتور، دبسوا الدفاس في قضيه رشوه وانتص فيها 5 سنين. انا اسف، مش هتكلم، كمل. وفاضل حوالي 3 شهور على انتهاء المدة. لكن ابويا وامي لما بيخرج رجعوا يضغطوا عليا عشان اختار واحد من 2، اما الدكتور او المهندس، مش كده؟ ما لقيتش قدامي غير حل واحد بس، انك تنتحري وبعدين بتقابلي الدفاس في الاخرة وتتجوزي. والله ده تفكير جميل، ربنا يوفقكم، مع السلامة. انا انتحر بذمتك؟ واحدة في جمالي ده تنتحر برضو ليه؟ هو انا مجنونة؟ هي دي علامة من العلامات. علامات ايه؟ لا لا لا لا، ولا حاجة، اتفضلي كملي. انا بحب الدفاس ونفسي اتجوزه، فكان لازم اعمل اي حاجة مهمة ومحدش يقدر يعمل ساعتها اي حاجة بعديها. ايه هي بقى الحاجة دي؟ اني اتجوز. صح، تتجوزي لحد ما يخرج الدفاس وبعدين الدنيا تولع، مش مهم. لا والله صح. افهم بس، احنا هنتجوز ومش هنتجوز. يا عالم عالم، يقول حقوني، الحقوني يا ناس. افهم بس، انا خاطف واحدة مجنونة يا عالم. يا مجنون هتروح في داهية. انا خاطف مجنونة يا مجنونة يا مجنونة. اتفضلي يا عروسة، خش برميلي. الله الله الله، انت شقتك جميلة قوي. الله يرحمها بقى، الله يرحم مراتي، هي اللي كانت موضباها. شوف الصورة بتاعتها اللي هناك دي، حلوة مش كده؟ دي حلوة، دي مش قوي. مراتي، ايه ده انت بتقولي عليها مش حلوة قوي؟ تتجننتي ولا ايه؟ دي كانت اجمل واحدة في العباسية كلها. بقولك ايه، هي ماتت بقالها 5 سنة؟ الله يرحمها، بقالها 18 سنة دلوقتي. يا اخي يا اخي، وزعلان عليها لحد دلوقتي. يعني ده انا هفضل طول عمري صاين العهد والوعد. رمزية يا اجمل انسانة في الوجود، ده كان عليها طبق ملوخية فشر اجدع طباخ في اي سراي. يا واد يا فوطة، انت يا ولا يا فوطة، تحت امرك يا زعبلاوي بيه. ما شفتش السنبولي بينا عرض؟ يا له، لا لسه ما طلعتلوش الشمس لحد دلوقتي. ليه، هو في مصيبة جديدة ولا حاجة؟ لا، اصل امبارح واحنا ماشيين على الكورنيش بعدين هو ايه. الله الله الله، وانت مالك انت عشر؟ انت امشي امشي غور، هاتلي قهوة سادة وطاولة. حاضر. ايه؟ طب القهوة وعرفناها، انما الطاولة هتعمل ايه بيها دلوقتي وانت لوحدك؟ هتمرن لوحدي يا خفيف لحد ما يوصل السنفولي بيه. عايز تسخن؟ ايوه. طب افرض بقى انه ما جاش انسحب، دي تبقى مصيبة. الله، مصيبة ليه؟ اسكت، اصل امبارح يا ولد يا فوطة الله، انت ايه ده؟ ولا انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ امشي امشي، روح هات الطاولة. يا ترى ويا هل ترى هتكون رحت فين يا زنفولي؟ هنروح فين بس الساعة دي؟ مشوار لازم نعمله من زمان. من زمان؟ زمان ايه؟ من ربع ساعة مثلا يعني؟ وبعدين بقى انت متعب قوي يا حبيبي، امال احنا متجوزين ليه؟ الله، شوفي بقى لا انا حبيبك ولا شفت خلقتك قبل كده، ولو عاوزاني اطلقك دلوقتي انا ما عنديش مانع. طب والمؤخر؟ مش ربع جنيه زي بعضه، ادفعوا امر الله. لا لا لا لا يا حبيبي، 250,000 جنيه. يا لهوي يا لهوي. هو انت زورتي في القسيمة؟ والله دي علامة. قلت ايه؟ قلت دي علامة. هنروح نزورهم ولا لا؟ انا كان مهلي ومال البرق والتفاح، فانا كنت في حالك عايش مع ذكريات رمزية حبيبتي. خليها تنفعك يا اخويا. ها قلت ايه؟ انا عملت فيك ايه بس؟ عملت فيك حاجة وحشة عشان تعملي فيا كده ليه؟ وبعدين بقى انا صبرت عليك كتير. طب انت ليه بس مستعجلة؟ عشان يعرفوا اني اتجوزت ويشيلوا فكرة جوازي من دماغهم خالص. عشان تتجوزي الدفاس يا مثبت العقل والدين يا رب. طب ما فيش طريقة تانية؟ ما فيش طريقة نعرفهم بيها انك اتجوزتي؟ طبعا فيه. ايه هي؟ ايه هي؟ ابوس ايدك. اتصل بيهم بالتليفون واقول لهم انك خطفني، هتبص تلاقيهم طبوا علينا في ظرف 10 دقايق. طب يلا بينا يلا بينا يلا بينا. على فين؟ على ال... على ال... على البنو والتفاح. ليه بس انت مستعجل قوي كده ليه؟ يلا يلا قبل ما يشموا خبر ويروحوا معصريني، ساعتها مش هقدر حتى اقول لهوي. الحق يا مرقوي، بنتك وصلت ايه؟ سيبني اشرب من دمها. بس هلا انت وهو، ومين اخوها التحفه اللي سحبها معاها ده؟ ده شكله كده خارج من الخانكه، ماله عامل كده ليه؟ شكله كده حكومه، مش عارف ليه شكله كارف على لواء. طب خلوا بالكم، اوعوا حد يقع بلسانه الا بكلمه كده ولا بكلمه كده لحد ما يغور في 60,000. ده سلام. اتفضل اتفضل تعالى. كنت فين يا بنت ميسة طول ليلة امبارح؟ ايه مالك؟ امسك نفسك شوية، انت بتترعش كده ليه؟ ومين الافندي اللي انت مجرجراه وراك ده؟ ده اصله ما تقول انت مين؟ ماليش دعوة، قول انت. انا مش قادر اتسمع لنفسي. مالك يا باشا بترتعش كده ليه؟ تكونش بردان؟ تحمر انت فيك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. مين اللي قالك ان انا سعان؟ ده الدنيا حر خالص، ده انا دافيه. ها ما قلتليش بقى يبقى مين بسلامته؟ ايه هو السر ولا ايه؟ ما تنطقوا، مالكم متنحين كده ليه؟ ده يبقى ايه؟ يبقى مش ما تنطقي يا بيت، انطقي. يبقى ايه؟ انت هتقتليني كده، هتشديني، ما تقوليها مره واحده وخلصيني بقى. هقولها اهو. ده يبقى جوزي. هي والله اللي اتجوزتني، انا ما كنتش عايز، والله والله ما كنت عايز، بس هي اللي خطفتني. قررت انت اتجوزتي ده؟ ما لقيتيش غير ده. وانت انتصيتي في نظرك يا بت، مش كنت تنقي كويس؟ يا جماعه بدل قله القيمه دي، بنتكم عندكم، وزي ما دخلنا بالمعروف نفتري برضه بالمعروف. والمؤخر؟ اسكت انت بريت. المؤخر هو كام يا بريت؟ 250,000 جنيه يا بابي. بابي بتدلعيها قوي، بابي كمان. والله والله يا أستاذ، ده تزوير. هي والمأزوم بتاعها زوروا في المبلغ، بدل ما يكتبوا 25 قرش زوروا 0 و1000. انت فاهمني يا نخ صغير؟ أما العينيك اللي حيقولهم الدود دول كانوا فين يا راجل؟ الشايب يا حايب، خلي عندك دم، شوف فرق السن اللي بينك وبينها. اهلا اهلا يا كابتن، اختار لك حاجة مناسبة ومتوجعش دماغنا. حاجة ايه يا دكتور؟ اختار لك موتة يا حبيبي. وخلصنا عشان نخلصك بدري بدري. وبعدين يا زنفولي، وبعدين يا زنفولي، باين عليك اتدبست ومفيش فايدة من الكلام. انا لازم ابقى حمش. ايوه لازم ابقى حمش. بحيم شوية وشدهم واشخط فيهم ومخاف واخرج انا منها زي الاسد. ايه مالك متنح كده ليه غرع انت؟ ايه يلا انت نزل عليك سهم الله ولا ايه؟ انت اخينا مالك فيه ايه؟ اخلص يا حيان. انت عارف انت بتكلم مين؟ تبرين علي طلع حكم بجد قال انت وهو، لكن على مين؟ حكون بكلم مين يعني؟ انا الزنفولي بيه، الزنفولي بيه مدير ارشيف وزارة العدل لمدة 40 سنة. شفت يا جدع انت هو يا خفيف؟ ارشيف، ارشيف العدل. طب تعالى حبيبي، ده انت نشفت دم. من فضلك لو سمحتي، قط الزنفولي بيه فين؟ الزنفولي بيه مين؟ اللي جه امبارح في الحادثة. ايوه عرفته، المدشدش ده. هو خبط في ايه يا ست؟ هو ده برضو وقته. قوليلي بس قطه فين. ايوه اللي هناك دي. شكرا. زنفولي حبيبي. الله الله الله الله، ده مفيش حد في الأوضة. لو سمعتي يا دكتورة، يا ممرضة، يا مدمزيل، الزنفولي بيه فين وحياتك؟ مفيش حد في الأوضة. مش معقول، ده انا لسه مغيره له دلوقتي. مغيره له؟ ايوه، ما هو قدامك اهو. نعم، حضرتك عاوزه تفهميني ان كيس القطن الابيض ده اللي مرمي على السرير ده الزنفولي بيه؟ ليه فاكراني حمار؟ جرى ايه يا استاذ؟ هو ده المريض اللي اسمه الزنفولي؟ نعم، مش ممكن. انت عملته فيه زنفولي؟ زنفولي يا حبيبي، انا هبلغ البوليس. زابلاوي، زابلاوي. ايه ده الصوت ده طالع منين؟ زابلاوي. يا ربي، مين؟ الزنفولي، الزنفولي حبيبي، انت فين اخويا؟ انت فين يا زنفولي؟ زنفولي فين وشك؟ ليه؟ هو ده؟ ليه دي رجلي. دي رجلك؟ يبقى وشك الناحية التانية. هو ده، انا لقيت وشك. زنفولي حبيبي، اللي ورمك كده حبيبي؟ انا اتبهدلت يا زعبلاوي. معاش ولا كان، انا هبلغ البوليس. مين اللي بهدلك؟ مين اللي بهدلك يا زنفولي؟ الدكتور، تخيل الدكتور يمسك لساني ويفضل يشد فيه ويقول لي انا هفضل اشد فيه لحد ما اعمل نبيس الجسم. ايه ده، وسكت له يا زنفولي؟ انا يا زعبلاوي لساني بنبيس الجسم. انا ما سففتوش التراب ليه يا زنفولي؟ امال فين تمارين الكاراتيه والكونغ فو اللي بتتمرن عليها؟ انا صرخت بصوت عالي وقلت لا. برافو عليك، لازم تبقى شديد مع الاشكال اللي زي دي. برافو ايه يا دوبك قلت لا، لقيت ركبه مارادونا المهندس فعلي. بس ايه؟ بقولك بس ما حسيتش غير وانا باخد حقنه من ايد الدكتور بتاع الاستقبال في المستشفى. انا الحمد لله انك ما حسيتش بالباقي. بقولك دشتشوني تقول الحمد لله يا زعبلاوي. ده انا انضربت ضرب. معلش، انت قصك لو حسيت بكل الضرب اللي ظاهر عليك ده كانت هتبقى صعبة عليك قوي. بس انا مش حاسبهم. خليك في اللي انت فيه دلوقتي وقولي عملت ايه. طلعتها طبعا. وخافوا منك وما طلبوش منك المؤخر، مش كده؟ لا، ميساء خافت عليا لحسن اموت في ايديهم فتنزلت عن المؤخر. انت يا زنفول يا حبيبي مش هترجع الا لما تروح فيها. ما سمعتش كلام له من الاول؟ قلت لك ملناش دعوه، سيب الناس في حالها. يعني عايز اشوف واحده هتموت نفسها واقول وانا مالي؟ طب يعني انت شايف اللي انت فيه دلوقتي؟ توبة يا زعبلاوي، توبة. كنت امشي على النيل مره تانية. يقبلك الكلام اخويا؟ المهم اطمن، انا كنت عند الدكتور دلوقتي. في امل يا زعبلاوي؟ قول لي انا أنا راجل مؤمن بربنا، لو ما فيش أمل أزعب لاوي، ما تخافش أنا جامد وأستحمي. لا في في طبعا في يا زفولي، بس أنت ما تهمش نفسك أو كده، كلها يومين تلاتة وهتبقى زي الحمار، قصدي هتبقى زي الحصان. ده وقت نكت يا زعبلاوي، ده انا مش حاسس برجليا خالص يا راجل. طبعا طبعا لك حق، من كتر الجبس ولا تراتي. طبعا طبعا من الرباط اللي ملفوفة فيه. طمني يا زعبلاوي، نعم الدكتور ده كويس ولا نصكم؟ لا لا، ده دكتور شاطر قوي، هو بيطري انما شاطر قوي، وعلى فكره بيقول لك لو تقدر تغير جو بعد ما تشد حيلك هيبقى احسن. ما مفيش غيره هو. مين ده؟ مشتهي ابن عمي. مشتهي؟ ايوه ده قاعد في اسكندريه. اروح عليك ابن عم اسمه مشتهي؟ ايوه ايوه. اروح اطب عليه، هو في اسكندريه لحد ما اقدر اخف. مشتهي ده زعبلاوي. مشتهي أنا... مشتهي مشتهي ايه؟ انا وهو كل زي الاخوات. هاي رجلي. قعدت على رجلك. معلش سلامتك سلامتك، ما تتكلمش كتير ما تتكلمش كتير. انت عندك امل يا زعبلاوي؟ ان رجلي لسه موجودة في مكانها. الله، امال انا قاعد على ايه؟ تأخرت ليه يا زنفولي؟ القطر طلع يا اخي. اعمل ايه بس يا زعبلاوي، النوم لطاشني يا اخي. هي الساعة كم دلوقتي؟ ساعة 12:30. المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ومش تيه زمانه دلوقتي مستنيني في محطة سيدي جابر. طب بقولك ايه، ما تاخد عربية اجرة في ظرف ساعة او ساعة ونص تكون في اسكندرية. لا لا لا، ما احبش اسافر انا في عربية، بحب القطر انا عشان واسع. يبقى ما فيش قدامك غير القطر اللي واقف ده. امري الله اركبه خلاص. بس بقولك ايه يا زنفولي، عارف عارف عارف اخوي عارف، هتقول لي ايه؟ ابعد عن الناس وما لكش دعوه باللي هيحصل. ولو جه واحد مسك جاكيتتك هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هقلعها واديها له واقول له شكرا. شاطر شاطر يا زنفولي، انا مش هوصيك، اول ما توصل تكلمني وتقول لي هتقعد قد ايه. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه يا زعبلاوي. مع السلامه. هتوحش يا راجل والله. انت والله. مع السلامه. مع السلامه يا زنفولي، مالكش دعوه بالناس وخليك في نفسك. مع السلامة يا زعبلاوي. مع السلامة. مع السلامة يا زبولي. مع السلامة. مع السلامة. الله تقطع بي يا زبولي. ربنا يستر عليك المرة دي يا زبولي. تذكرة يا أستاذ. فضل. ايه ده أستاذ؟ هيكون ايه يعني تذكرة قطر؟ بس دي تذكرة لقطر الساعة 9:30 مش 12:30. انت ايه، ما معكش ساعة؟ اللهم اخسيك يا شطار. لا يا خفيف، عارف ان الساعة 12:30، بس طالما ما ركبتش قطر الساعة 9:30 يبقى من حقي اركب قطر الساعة 12:30، ولو ما ركبتش 12:30 يبقى من حقي اركب اي قطر وفي اي ساعة بشرط تذكرة ودافع فلوس. لا لا ظريف قوي يا عم، خلصنا ما توجعش دماغنا، انا عارف اللي زيوكو سايبينهم لوحدهم ليه. اخلص احترم نفسك. يعني لو جه واحد مسك في جاكيتتك هتعمل ايه؟ اقلع الجاكيت واديها له واقول له شكرا. جاكيتت ايه اخينا انت؟ اتفضل الفلوس اهي، انا متشكر جدا. سبحان الله، ربنا يلطف بعباده. عشان خاطرك انت بس يا زعبلاوي، عشان خاطرك سمعت كلامك اهو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ياه الجو حر النهاردة. وبعدين بقى بعدين بقى طبعا من ايه دلوقتي يا زعبلاوي؟ اهو هو اللي جه وقعد جنبي وعايز يتكلم معايا، اعمل ايه؟ ايه في ايه؟ في حاجة يا استاذ؟ انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ عن اذنك. الله الله الله، انت رايح فين يا استاذ؟ مالك، في حاجة؟ في حاجة مضايقك؟ يا عم بعيد عن طريق. اوعى. رايح فين يا اخينا؟ انت قوم اقعد مكانك، بلاش مشاكل من اولها. مش المكان ده فاضي؟ مفيش حد قاعد فيه؟ لا يا استاذ، المكان ده انا حاجزاه كده. طب اتفضل يا ستي. وبعدين بقى هو مكانك مال؟ ما انت قاعد جنب الشباك، واللي قاعد جنبك راجل مش ست تنكد عليك عيشتك. يا بختك يا عم. حاضر حاضر، عن إذنك. وانت مشيت لي ايه، متضايق مني ولا ايه؟ لا. وفي حد مع حضرتك وعاوزه يجي يقعد جنبك وانا اروح مكانه يعني؟ لا. تحب تشرب قهوة؟ لا. ايه، ما معكش قصة او رواية نتسلى بيها علشان يعني نكسر ملل الوقت؟ لا لا لا لا, لا. يا عالم يا عالم ابوس ايدك، انا مش عايز اكلم حد، مش عايز اكلم حد. هو برضو في حد يقدر يعيش في الحياة لوحده كده من غير ما يتصل بالآخرين؟ لازم تتواضع وتقرب من الناس، ده بيقولوا الجنة من غير ناس ما تنداس. يا سيدي معلش يا أخوي، يا أخوي خدني على قد عقلي، ده حر. إيه رأيك في صلاح جاي؟ أنا ما بحدش منه غير رباعياته. شبيكي لبيكي، عبد وملك إيديكي. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الإفل. أولها يقول لها عبدك وملك إيديك وبكرة تندم. يا جميل، بقول لك إيه، ما تقرأ لي أنت جزء منها. شوف يا ستي بيقول إيه. أنا شاب لكن عمري ولا ألف عام، وحيد ولكن بين ضلوعي زحام، خايف ولكن خوفي مني أنا أخرس، ولكن قلبي مليان كلام عجبي. شوف الكلام الخايب يا أخي، القلب مليان كلام. لا لا لا لا. إيه حضرتك بتكلمني أنا ولا إيه؟ ليه يا حبيبتي ما بينا دايما سفر، ده البعد ذنب كبير لا يغتفر. ليه يا حبيبتي ما بينا دايما بحور، أعدي بحر ألاقي غيره اتحفر. عجبي. الله الله ياخدك يا اختي وياخده. جرايا يا سيدنا، انت مالك ومال اللي بنقوله ده؟ مش تخلي عندك دم شوية يا اخي. يا عم انت مالك، اهدى بس وخلي دول شباب صغير وعايشين يومينهم. خلاص يا ابو الشباب، قول يا حبيبي قول. حاجة غريبة قوي. معلش معلش كمل يا حبيبي. سمعت نقطة مية جوه المحيط بتقول لنقطة ما تنزليش في الغويط، اخاف عليكي من الغرق. قلت انا ده اللي يخاف من الوعد يبقى عبيط. وعجبي. لا بقى، لا يا زعب لا قوي بقى، ده انت ولد قليل الادب ولازم تتربى بقى. تعال بقى. بس قول يا صاحب الفوق اي حركه حضره في المليان. ايوه كده يعني، ولاد الادب دول. انا عبيط، انا عبيط، انا يا متخلف الايه؟ سمع نقطة مية بتقول النقطة تانية قال ما تنسليش في الغويط، قال ايه النقطة التانية؟ واخد بالك انت من اللي جاي ده؟ قال النقطة التانية خايفة على النقطة زميلتها من الغرق. ده انت مش قليل الادب، ده انت اهبل ومجنون الخايف على المية من الغرق. بس خلاص يا معلم، احنا تحت امرك. خلاص انا توقت الجزء الاخير من القط. لقيتوا مين؟ ايه ده معلم، انت مش عارفنا ولا ايه؟ احنا صبيانك ورجالتك يا معلم. رجالتي انا؟ ده احنا بتوعك يا معلم، وكله في التمام التمام، وزي ما انت مخطط وراسم بالتمام. انا راسم ومخطط؟ ايوه. ده انتم حرامية بقى، يعني مش بتساعدوني لوجه الله؟ يا لهوي يا لهوي يا معلم. ده يا معلم ما تقولش كده، لحسن تجرأ الركاب علينا. انا جرأ يا معلم؟ في حاجة غلط، ما كل تخطيطك وترتيبك. انا عشان كده ما كنتش قادر تفهم صلاح جاهين يا حرامي. انا حرام عليك يا اخي، حرام عليك. الفلوس اللي انتو خدتوها دي، ده المهر اللي حيدفعه البابا عشان يكمل جوازنا. ايه هو انت ايه، ما عندكش بنات؟ انا بس ايه ده؟ باين القطر بيهدي، هو احنا فين دلوقتي؟ ده احنا داخلين طنطا. اسمع بقولك ايه، تعالى بص ده في كمين في المحطة. الله، طب وهنعمل ايه يا معلم؟ ايه مالك ساكت ليه يا معلم؟ ايه ده، انا هقول ايه؟ تلاقيه بيدورها في دماغه ومخمخلاه. ده احنا افتكرناك راجل طيب، تطلع شيخ منصر ربنا ينتقم منك يا شيخ. الله، انت راح فين يا معلم؟ هو راح للشباك ليه؟ يا بوليس، يا حكومة، الحقونا الحرامية في الأرض. الله يخرب بيتك. يلا بينا احنا قبل القطر ما يخش المحطة. عن إذنك احنا بقى معلم، استنى انا نسيت احط له حته السلاح دي في جيبه لما اروح احطها له. سلم نفسك يا انجي، سلم نفسك، المكان كله محاصر. سلم نفسك يا رشدي، مفيش فايده من الهرب يا رشدي، سلم نفسك. يلا يا رشدي يلا، مش معقوله بقى هيفضلوا ينده عليك وانت بتطنش كده. ما خلاص، ما هربوا من بدري، انت لسه داري دلوقتي؟ ايوه اعملهم علينا، مش انت المعلم بتاعهم؟ انا سامعهم وهم بيقولوا لك انت اللي مخطط ومدبر كل حاجه. انا ايه ده اللي بجيب؟ ايه ده اللي بجيبي ده؟ مسدس. مسدس يا ناوي، ارمي السلاح اللي في ايدك ده، ارمي لما خلص عليك. مين الضابط بتاع النوبة اللي فاتت؟ هات لي المتهم بتاع القطر. تمام يا فندم، ادخل يا متهم، ادخل يا متهم. والله والله يا فندم انا كنت راكب، بصيت لقيت العيال الحرامية دول طلعوا علينا. والنبي لو حلفت على المية تجمد، انا مش هتنازل عن انك رشدي اللي بدور عليه من سنتين. طب اعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ اعمل ايه؟ دوروا على العيال وهاتوهم وهم حيقولوا الحقيقة. حصل، وزمان حضرت الضابط مدحت بيحقق معاهم. ما تحاولش، انت رشدي يعني انت رشدي. فعلا ده الزنفلي. ايه انت بتقول ايه؟ دي الحقيقة يا فندم، العيال الحرامية اعترفت كده. هم اللي ايه حكاية المعلم بتاعهم والسلاح اللي لقيناه في جيبه ده؟ ده اللي قالوه العيلين اللي مسكناهم يا فندم، لكن الحقيقة اللي عرفناها احنا من الركاب غير كده خالص يا فندم، غير كده يا صالح. سنة ايه يا لهوي يا ربي، يا لهوي يا دهوتي. كنتم مع انا كل ما اقول التوبة. اشترك بالتمثيل مديحة حنفي، ابراهيم كمال، فايق عزب، سيد الشرويدي، عادل الطبقي، محمود العراقي، صلاح عفيفي، بشرى القصبي، وأحمد خليل. الهندسة الصوتية أحمد حامد، رضا الضفراوي. أنا كل ما أقول التوبة، تأليف حسن زين العابدين، إخراج يسرية علي.